أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني وأمرت أن أسلم لرب العالمين. هو الذي خلقكم من تراب ثم من علقة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. هو الذي فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أينما تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو شيئا كذلك يضل الله الكافرين ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذين نعدهم أو فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم قصصنا عليك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك

فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا وخسر هنالك الكافرون. بسم الله كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا وفي آذاننا